تزكي مفاهيم أنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجنا وفي ضيافة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددة، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. اليوم سنواصل إن شاء الله حديثنا عن التجديد ونختم مسائله، لكن قبل هذا لابد أن نشير إشارة إلى ما يتعرض له إخواننا في غزة من هذا القصف والعدوان الهمجي، ولا سيما مع وجود آراء وأقوال وأطروحات ما تزال ترى بأن الفلسطينيين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة وإقحام أنفسهم في نزاع لا مبرر له ولا داعي له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فليعلم كل أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الدفاع عن هذا الدين وأهله، وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما حصل في فلسطين كان بقدر الله سبحانه وتعالى، فقد أراد الله أن يبتلي هذه الأمة ويمتحنها بهذا الكيان الغاصب المعتدي الجائر الذي تجمع لليهود من شتى أصقاع الأرض، فتجمعوا ليحتلوا قلب أرض المسلمين ومسرى رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وليزرعوا فيها السرطان الخبيث، وهم خططوا لذلك وبدأوه وهم المعتدون الظالمون المتجمعون من أصقاع الأرض. لو قدر أنهم يعادون قوما غير مسلمين وأنهم يحتلون أرضهم ويفعلون بهم هذه الأفاعيل لوجب على المسلمين وغيرهم نصرتهم. وقد حصل أن امرأة من ألمانيا كانت تجمع التوقيعات على أن اليهود، أقصد هي الفرنسية، كانت تجمع التوقيعات على أن اليهود يستحقون دولة في فلسطين وللفلسطينيين دولة أخرى، فجاءت إلى أحد المشايخ فقال لها سأوقع لك لكن بشرط أن توقعي لي على أن الألبان حين احتلوا فرنسا كان بالإمكان أن تقسم فرنسا نصفين، نصف للفرنسيين ونصف يترك للألمانيين. قالت لا أبدا، هؤلاء غزاة معتدون واحتلوا أرضا ليست لهم. فقال كذلك اليهود، من أين أتوا؟ هل فيهم أحد يمكن أن يعد لنا أبا من آبائه كان في فلسطين، عاش في فلسطين، مات في فلسطين؟ هل فيهم أحد قبل مجيئهم إلى فلسطين كان فلسطينيا؟ لا يوجد ولا واحد. فلسطين فيها المسلمون وفيها النصارى وهم من سكانها الأصليون، وآبائهم يمكن أن يعدوهم إلى مئات الآباء، لكن اليهود ليس لهم أصل ولا فرع في هذه الأرض ودعواهم فيها باطلة، وهم المحتلون الغاصبون المعتدون، ولا يخفى ذلك إلا على من طمس الله بصيرته. وما يفعلونه في غزة عدوان، ويجب على أهل غزة السعي للجهاد والدفاع عن أنفسهم، ولا يقتضي ذلك أن يصبروا حتى يحصلوا من القوة على ما بأيدي اليهود، فهذا لم يقل به أحد ولا يمكن أن يقول به عاقل. ومن عدهم مغامرين أو مخاطرين بدفعهم عن أنفسهم ودفاعهم عن دينهم لا بد أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يوم بدر عندما وقف في وجه المشركين وهو في فئة قليلة لا يتجاوز تعدادها 313 مقاتلا، وليس له من السيوف إلا 8 وليس له من الخيل إلا 3، ويقف في وجه جيش تعداده أكثر من 1000 مقاتل وهو مجهز بكل العدة والعدد. وكذلك يوم أحد عندما وقف في وجه العدو وكان في البداية معه 700 مقاتل والعدو 3000 مقاتل وهم مجهزون بكل تجهيزات، ثم لما انهزم عنه المسلمون بقي هو و12 رجلا وامرأة واحدة في وجه 3000 مقاتل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطرا مغامرا؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل ولا مؤمن، بل يجب على المؤمن أن يصبر ويصابر ويرابط، والله سبحانه وتعالى قوى المؤمنين قوة خارقة وجعل المؤمن يغلب ضعفيه من الكافرين، وذلك أن الكافرين لا يفقهون، ومعناه ليس لهم إيمان ولا تثبيت، ليس لهم إلا حياتهم الدنيا فهي نصيبهم وحظهم. أما أهل الإيمان فهم يفقهون بما لا يعلمون أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئا وأنها مجرد معبر، وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وأن الإنسان لا يموت إلا بأجله ولا يمكن أن يكون له موتة أخرى غير الموتة التي كتب الله عليه، والموتة التي كتب الله عليه ستصل إليه أين كان، ولو كان في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولم يكتب الله المذلة والهوان ولا الضعة والاستضعاف على هذه الأمة، وإنما كتب الذلة والمسكنة على اليهود، فهم الذين كتبت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. أما المسلمون فقد ضرب الله الذلة والصغار على من عاداهم وخالفهم، وكتب لهم النصر والتمكين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وسنة الله أن الفئة القليلة المؤمنة بإيمانها وتوكلها على الله ينصرها الله على أعدائها. ولذلك قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا صبروا وصمدوا وأروا الله من أنفسهم خيرا يمدهم الله بمدده، سواء كان من الملائكة أو من غيرهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض، فينصرهم بما يلقي في قلوبهم من الثبات والسكينة والنصر. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم نصرا مبينا، وأن يمكنهم من أعدائهم قتلا وأسرا، وأن يمكن لهم في أرضه ويمكن بهم لدينه، وأن يجمع على الحق قلوبهم، وأن يسدد رميهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يفتح لهم خزائن رزقه وأبواب فضله، وأن يعينهم على ما هم فيه من الجهاد في سبيل الله نيابة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعين من أعانهم، وأن يسدده ويوفقه، وأن يخذل من خذلهم، فإنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتعرض للعقاب في هذه الأيام الفاضلة والليالي الكريمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. وشيخنا البعض يرى يقول مشكلتنا ليست مع الفلسطينيين فهم مظلومون، مشكلتنا مع حماس لأنها منظمة إرهابية تفتعل المشاكل وتخلقها وتجر المصائب لشعبها. ونعم المقاومة مشروعة، لكن ليس بأن تستفز هذه الطائرات المقاومة بأشياء. المقاومة إما مقاومة إسلامية وإما مقاومة علمانية. طيب، فإذا كان يطعن في المقاومة الإسلامية معناها ويرضى بالمقاومة معناها لم يبقى إلا أنه مع المقاومة العلمانية، فمعناه أنه يرفض الإسلام ويرجع إلى المربع الأول. طيب، على كل حال حتى لا يذهب علينا الوقت، بالنسبة لموضوع التجديد شيخنا وقفنا بالأمس عند الصفات المجدد وانتهينا من استعراضها. أريد اليوم أن أتحدث عن مجالات الحراك التجديدي، وسوف أذكر لفضيلتكم بعض أهم المجالات، راجيا أن نعطي في كل مجال نموذجا أو نموذجين من التجديد النافع الإيجابي، ثم سأستعرض معكم بعض التجديدات المعاصرة اللي أسمع رأيكم فيها. وأبدأ بالمجال الأول المتعلق بالحفاظ على نصوص الوحيين، هل هناك تجارب تجديدية في هذا الباب؟ نعم، بالنسبة لتدوين المصحف وكتابته، وكان ذلك في البداية اجتهادا من أبي بكر وتجديدا، ثم كان تعميمه على الأمصار اجتهادا من عثمان وتجديدا، كله كان اجتهاد من الخلفاء الراشدين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان. وكذلك نقط المصحف وضبطه كان اجتهادا من عبد الملك بن مروان، ونفذه أميره على العراق الحجاج، واعتمد فيه على عدد من القراء والأئمة، وممن اعتمد عليه أبو الأسود الدؤلي من كبار التابعين. وكذلك التجديد في تدوين السنة كان اجتهادا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وقد انتدب لذلك أبا بكر بن عمرو بن حزم ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهما من التابعين الذين جمعوا السنن ودونوها. وكذلك إنشاءات العلوم، فمثلا الذين جمعوا لنا الكتب وجمعوا فيها العلم، من أوائلهم مثلا هشيم الواسطي وعبد الملك بن جريج ومالك بن أنس ويزيد بن هارون وأضرابهم، ولم يصل إلينا من مؤلفاتهم إلا موطأ مالك، فكان تجديدا، كان مالك مجددا بالتأليف هذا الكتاب، أقدم كتاب لدى المسلمين اليوم بعد كتاب الله. جمعت فيه الأحاديث. نعم، فيه العلم عموما، الآيات والأحاديث والأحكام المستنبطة منهما. وكذلك تدوين السنة بخصوصها على التبويب، وهو على أنواع وكلها تجديد. جمع المسانيد مثلا من أوائل من اشتغل به أبو داود الطيالسي، فكان مجددا في هذا الباب. جمعها على الصحيح فقط، أول من اشتغل به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، فكان ذلك تجديدا، وكان مجددا في السنة في جمعها. جمعها على السنن والأبواب العلم، من أوائل الذين اشتغلوا به سعيد بن منصور، فكان ذلك تجديدا في هذا الباب. وكذلك تصنيف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أبي بكر، مثل هذا أيضا جمعها تآليف في موضوعات مخصوصة، ومن أوائل من اشتغل بذلك الإمام أحمد بن حنبل الأجزاء السنة الزهد، أبواب معينة يؤلف فيها كتبا، وكذلك ابن أبي عاصم النبيل وعبد الله بن المبارك وأضرابهم من الذين ألفوا في الزهد أو في السنة أو في العقائد وحدها، خصوها الإيمان أو الزهد أو السنة، وهكذا الأبواب المخصوصة في مجال ترسيخ الفهم الصحيح لنصوص الوحيين. نعم، هذا من المجددين فيه الإمام الشافعي، حيث ألف رسالته وفيها ذكر البيان وذكر النسخ وذكر التعارض ومقتضيات الألفاظ، وكذلك عدد من الذين أتوا بعده فكان لهم أثر كبير في هذا ودونوا فيه كتبهم في مجال الاجتهاد في الأمور المستجدة، وكذلك حتى في تجديد في داخل هذه العلوم. مثلا بعد أن دونت المذاهب وبدأت، جاء الاجتهاد جديد وهو مثلا القواعد الفقهية، وكان التجديد فيه لرجل من الحنفية وهو إمام مسجد من بغداد وكان ضريرا أعمى، وهو هو الدبوسي، فأقصد الدباس، أقصد هو أول من كتب القواعد، فكان يراجع ويستحضر القواعد ويخرج منها فروعها، فهو مبتكر هذا العلم ومجدد فيه. كذلك أصول الفقه، بعد أن كتب الشافعي رسالته انقسم الناس إلى قسمين، إلى مدرسة المتكلمين ومدرسة الأحناف ومدرسة الفقهاء، فجاء الإمام الشاطبي أبو إسحاق فكان مجددا حين أتى بنظرية جديدة تجمع، وكان كتابه الموافقات من الكتب المجددة في أصول الفقه وفي أمور الديانة عموما في أمور التشريع. وهكذا في أمور الفرائض وفصلها وتجديد فيها، وفي أمور السياسة مثلا كان أبو المعالي الجويني مجددا في هذا الباب، ثم بعده الماوردي، ثم أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، ثم الإمام الحضرمي المرادي وغيرهم من الذين فصلوا أحكام السياسة والإمامة وفصلوها بكتب مستقلة. طيب شيخنا، في باب الاجتهاد في النوازل والأمور المستجدة. نعم، كذلك الذين اشتغلوا بالاجتهاد في النوازل منهم أئمة المذاهب وأئمة الاجتهاد عموما، لكن الذين ألفوا فيها وجعلوها علما مستقلا مستقلون عن هذا، ومن الأوائل الذين ألفوا النوازل مستقلة مثلا من الشافعية بن الصلاح والنووي والذين اشتغلوا بهذا. نعم، ثم الأحناف الذين اهتموا بذلك أيضا اهتماما كبيرا، ومن المالكية من اهتم به أيضا. تصحيح الانحرافات العقدية والشرعية. نعم، من المجددين في هذا الجانب شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمة الله عليه، وكذلك أبو بكر الطرطوشي وغيره من الذين كان لهم دور بارز في هذا المجال. حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله. نعم، حماية الدين من الشبهات التي يلقيها أصحاب الديانات الأخرى من المجددين فيه في الشريعة، مثلا أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، فقد رد على النصارى وأبطل شبهاتهم وأسلم بسبب كتبه أعداد كبيرة جدا من النصارى من علمائهم. واليوم مثلا تجديد الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله في مجال الإيمان وإقناع الأطباء والمهندسين بالإيمان، وأسلم على يديه أيضا خلائق، ومن التجديد في هذا الجانب والدفاع عن البيضة في الشبهات ونحوها، والدفاع في الجانب الجهادي. الدفاع في الجانب الجهادي كذلك هو فيه تجديد حصل في مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ضاعف الرقعة، كان ذلك تجديدا في الجانب الجهادي، ولهذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه: ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. ثم تضاعفت أيضا في أيام عثمان وفي أيام علي، كثير من الناس يظنون أن حروبه الداخلية شغلته عن الجهاد الخارجي، وهذا غير صحيح، بل فتح فتوحات كبيرة في خراسان وأرسل زياد بن أبيه ومعه الجيوش في وقت إلى هنالك في خلافة علي. ثم بعد ذلك كان عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من المجددين في هذا الجانب، مع أن الوليد اشتهر تجديده فيما يتعلق بالعمارة الإسلامية، فهو الذي بنى المسجد النبوي وبنى بدايات المسجد الحرام وبنى المسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى، مع أن عمر بن الخطاب أول من بنى المسجد الأقصى من المسلمين، وعمر جدد المسجد النبوي بعد أن تآكل وعثمان وسع فيه. وهكذا طيب شيخنا، هناك بعض لكن الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل حجر أمهات المؤمنين في المسجد النبوي، كان هذا تجديدا في ذلك الجانب. ثم بعدهم أعداد كبيرة جدا من الذين جددوا في هذا المجال، ومنهم مثلا المعتصم بن هارون الرشيد، فتحه لعمورية كان تجديدا في الجهاد، ولذلك قال فيه أبو تمام: إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين صرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. وكذلك موقفه من خلق القرآن، لا هذه أمور أخرى، نحن نتكلم عن تجديده في هذا الجانب. ومثل ذلك محمد الفاتح حين فتح القسطنطينية كان هذا تجديدا في الجانب الجهادي، فعلا يحمد له. ومثل ذلك الوقائع المحمودة المشهودة مثل عين جالوت وحطين، وأيضا الزلاقة يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه وتجديده في هذا الجانب، رد العدوان آمادا والقرونا عن هذه الأمة بسبب هذه الوقعة. بعض الإشكالات والأسئلة قبل أن نستعرض نماذج من التجديدات، أيضا حتى التجديد الجهادي يمكن أن يكون بعضه جزئيا، مثلا سيف الدولة الحمداني وإن كان هو فيه تشيع لكنه رد العدوان الصليبي ووقف في وجهه وقفة رجل، ولذلك انظر إلى وقفته وانظر إلى موقعه يوم فتح الحدث، يقول فيها أبو طيب: هل الحدث الحمراء وتعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جثث قتلى عليها تمائم. ومثل ذلك أيضا ما فعله في ديار بكر، وفيه يقول أبو الطيب أيضا: شننت بها الغارات حتى تركتها، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد، وإن لم يكونوا ساهدين كانها، وإن لم يكونوا ساهدين مساهدوا، فلم ينجو إلا من حماها من الضبا، لما شفتيها والثدي النواهد، تبكي عليهن البطاريق في الدجا، وهن لدينا ملقيات كواسد. فتجديده في حرب النصارى هذا رد الحملات الصليبية. طيب شيخنا، هل هناك قدر فردي؟ أيضا حتى من جديد في عصرنا الجهاد الأفغاني جدد الجهاد لدى النفوس، فقد كانت هذه الأمة تناست الجهاد برهة وتوقف، كان فقط دفاعا ضد الاستعمار في أيامه، كان نضالا وكان يسمى نضالا، لكن رفعت راية الجهاد في الجهاد الأفغاني، وشارك فيه الأفغان وغيرهم من دعمهم من أهل هذه البلاد وغيرها، وكان للشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه اليد الطولة في هذا الجانب. وهكذا الجهاد الذي جاء بعد ذلك في أماكن هو تبع لهذا، وقد ذكرنا بالأمس أن المجدد قد يجدد في جانب واحد، مثلا ما ذكرنا من أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه جدد في مجال تصحيح الأحاديث وتضعيفها والبحث فيها. نعم رحمة الله عليه. هل هناك أيضا يمكن أن يكون التجديد في جانب واحد من الحفظ، مثلا الآن عندنا يحيى بن إبراهيم اليحيى، أيوة، في مجال حفظ الحديث، الحديث نعم يشارك في التجديد في هذا الجانب، له طريقة خاصة في الجمع بين الأحاديث وحفظ المتون. طيب شيخنا، هل هناك قدر فردي من التجديد يقوم به المسلم العادي، أم أن مهمة التجديد هي فقط للكبار والأعلام والقادة والعلماء؟ التجديد هبة إلهية ومنحة يخص الله بها من شاء من عباده، ويفتح فيما شاء لمن شاء، وإذا وفق الإنسان لتجديد في أي جانب من هذه الجوانب فهذا دليل على عناية إلهية به مخصوصة، لأن الله يقول: يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة. طيب إذا استعرضنا شيخنا الشروط والصفات التي قلناها بالأمس عن المجدد، سنلاحظ أن معظمها شروط ذات طابع علمي، الرسوخ في العلم، شهادة أهل العلم، الدعوة، الإصلاح. ألا يمكن أن يكون المجدد على سبيل المثال طبيبا، فيزيائيا، مهندسا، يجدد الأمة جانبا من جوانب حضارتها، أو هو مقصور فقط في أمر؟ هذا مشاركة فقط في التجديد وليس تجديدا بمعناه العام، لأن التجديد المذكور هو أمر دينها، بل كل هذا من هو أمر الدنيا، نعم ينظمه أمر الدين لكن لا يدخل بالأولوية في أمر الدين. ولكن ما يستحق هذا التوصيف؟ لا يستحق مثلا أن يقال الفارابي والكندي وال يعني كل هؤلاء عندهم إشكالات عقدية وكذا، لكن حتى اليوم مثلا فيزيائي يخترع أو يحصل على براءة اختراع أو هذا نفع الناس في الحضارة أجراها الله على يديه، لكن ليس أمر الدين مختصا بذلك، يكون هذا مثل الذي اكتشف الكهرباء وهو شاب إيطالي فاشل في الدراسة وهكذا. طيب لدي شيخنا بعض المحاولات التجديدية أحب أن أسمع رأيكم فيها، وهي مقسمة أيضا على محاور. المحور الأول فيما يتعلق بقراءة نصوص الوحيين، وأكثر محاولات التجديد المعاصرة تدور حول كيف نقرأ النصوص الشرعية قراءة أخرى جديدة. بين يدي نظرية، إن صح أن تسمى نظرية، قائمة على عدم المساواة بين الخطاب القرآني والخطاب النبوي على صعيد العمومية وتجاوز الزمان والمكان. وخلاصتها أن الخطاب القرآني خطاب مطلق يشمل الزمان كله والمكان كله، ولكن الأحاديث النبوية هي عبارة عن خطاب مقيد جاء لكي ينزل هذا الكل القرآن المطلق على وقائع معينة بطريقة معينة، فإذا منقضت هذه الوقائع وهذه المرحلة الزمنية يحتاج إلى خطاب آخر لتنزيل هذا الكل القرآني، ولم يعد ذلك الحديث صالحا لهذا الزمن الآخر. عبارة لأحد الكتاب في هذا المعنى بعد إذنكم، الأحاديث النبوية كانت تقوم بدور تنزيل الخطاب القرآني المطلق العام على الواقع التفصيلي المتغير، فالخطاب المطلق يتطلب خطابا خاصا ومؤقتا يمكن عن طريقه معالجة بعض التفاصيل، وهذا ما قامت به السنة القولية. بالنسبة لهذا الكلام باطل من عدة أوجه. أولا، السنة هي مثل القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثلية تقتضي أنها وحي من عند الله، والله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصفة البشرية العادية كاستفهامه وسؤاله من أنت، لا يمكن أن يكون هذا من الوحي المنزل إليه، لكن كلامه في أمور الدين هو من الوحي المنزل إليه، ولذلك فإنه قال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فإذا قصد بذلك الاجتهادات النبوية والتصرفات الاجتهادية في أمور الدنيا فيمكن أن يكون هذا له محمل صحيح، لكن إذا قصد أمور الدين فهي وحي من عند الله وليس فيها شيء يمكن أن يتقيد بذلك. هو أراد أن يفصل فيجعل القرآن مثلا مثل النظام الأساسي، ويجعل السنة مثل النظام الداخلي المتغير، الذي النظام الداخلي الذي يفصل النظام الأساسي في مسكوت عنه. وهذا يعتمد على القول بأن القرآن فقط هو بيان للسنة، وليس أن السنة فقط بيان للقرآن وليس فيها زيادة على ذلك، وهذا غير صحيح. فالسنة فيها أحكام ليست في القرآن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ومثل قوله: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه أحكام ليس لها أصل في القرآن، وإنما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي أنزل إليه. ولو قدر أن هذا صحيح لاقتضى ذلك بطلان كل شيء، حتى الصلاة ستشكك في عدد الصلوات وركعاتها وهيئتها. هو يقول الصلوات الواجبة ثلاثة: الجهرية التي وردت في آية الإسراء فقط وما سواها الواجبة. هذا كفر صريح، من أنكر شيئا من وجوب يعني الصلوات الخمس فهو كافر كفرا أكبر، مخرجا من الملة، سواء تعلق ذلك بأعدادها الخمس أو بأعداد الركعات في كل صلاة. فمن أنكر شيئا من ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكافر. يعني الآن القرآن محفوظ حرفا حرفا وموثوق ثقة تامة، والسنة فيها ما فيها من الاختلاف تصحيحا وتضعيفا، حجم ما يعرفه أصغر واحد منا اليوم من الأحاديث ربما يفوق ما يعرفه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدد الأحاديث. يمكن تجد طالب الآن صغير يحفظ مثلا، لكن ليس كل واحد مثلا. أنا جازم بأن الذي يقول هذا الكلام مثلا لا يحفظ، ربما هو لا يحفظ، نتكلم على العموم. الأمر الثالث أيضا أن القرآن الكريم قد كتب وحفظ دون، والسنة أصل النهي عن كتابتها، ولذلك النتيجة أولا هذه لا بد من بيان المغالطة فيها. السنة نهي عن كتابتها، معناه كتابة عامة، وإلا فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما يقوله، ولما نهاه قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب فلا تكتب عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فهو الذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق. ومثل ذلك الصادقة التي كانت لدى أبي هريرة ورواها عنه، القصد أن كتابة جزئية، وكذلك كتاب أمره بالكتابة لأبي شاه اليمني لما قال: اكتبوا لأبي شاه. نعم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وكتابه لعمر بن حزم في الزكاة، وكتابه أبي بكر لأنس في الزكاة، وهكذا هذه أحكام مكتوبة. طيب، أما ما سوى ذلك فمن السنن ما هو متواتر تواتر القرآني صحيح، ولا يشك فيه مسلم. هو الآن مشكلته شيخنا ليست في صحة النص، لا، مشكلته أنه حتى ما صحة النص وثبوته، الفكرة المركزية أن هذا النص قد قيل في ذلك الوقت لمعالجة واقع معين، وهو اجتهاد في تنزيل المطلق. ولو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يكون كذلك؟ أقرأ لك شيئا مما قاله. لا، أقرأ لي بدون أسماء. النصوص السنة التي يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرارها إلى الأبد، هل يراها هو من هذا القبيل؟ ما أدري، لكن شوف هذا النص يبين لك يعني جزء من تفكير هذا المنطق. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدري في الموضوع باجتهاده أيضا؟ هذه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو أدى اجتهاده يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ولو أدى اجتهاده إلى غير ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولا يصبح ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده حكما ثابتا للأبد. أمثلة هو فقط هذه الفكرة كلها مبناها على أنه يريد أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا عاديا مثل أي مجتهد من المجتهدين، وهذه فكرة المستشرقين الذين لا يصدقون أنه رسول الله. أما من يصدق أنه رسول الله فلا بد أن يستسلم لما جاء به كاملا، سواء فهمه أو لم يفهمه، استوعبه أو لم يستوعبه، أدركه عقله أو لم يدركه. وهذا من مقتضيات شهادة أنه رسول الله، أن يصدق في كل ما أخبر به وأن يطاع في كل ما أمر به وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. هي الفكرة المركزية هنا ما يسمونه تاريخية النص، أن النص النبوي القرآن مطلق النبوي مقيد بحادث. ليش القرآن أيضا فيه تاريخي كذلك؟ ما الفرق بين القرآن والسنة؟ هذا القرآن كلام فيه الله هذا كلام البشر. لا، القرآن كلام الله لكن فيه تاريخي، والسنة فيها كلام الله أيضا. نعم. الحديث القدسية. نعم. وما سواه مما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأحكام. يعني مثلا من الأمثلة المطروحة كتجليات لهذه المسألة، الصحابة كانوا حديثي عهد بالأوثان في أول إسلامهم، فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التصوير والتماثيل لمعالجة هذا الظرف التاريخي. فإذا زال هذا الظرف وأصبحت المجتمعات بعيدة على أن تعبد الأصنام، فينبغي أن يذهب هذا الحكم. ينبغي أن تعبد الأصنام من جديد. لا، ينبغي أن يذهب حكم التصوير، يصور الناس من جديد ويخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو ما في مخالف أمر الله، يقول لك ليس في القرآن نهي عن التصوير. ليس في القرآن لا أمر أنهم لا يغيرون خلق الله. هو يقول أنا ما أقول يا مولاي. مثلا نظافة الفم مطلب شرعي وعقلي، وكانت الحكمة تقتضي اختيار أفضل ما يستخدم. هذا مختلف، هذا مختلف عن المثال السابق. مثلا استعمال العود. أيوة. هذا لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعمل العود الفلاني، بل أمرنا بالسواك مطلقا. والسواك ما أمر بشجرة طبعا. السواك بخصوصها السواك لا السواك ما ليس شجرة. الأراك لا لم يأمر به بخصوصه. طيب. بل أمر بالسواك عند كل صلاة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. استخدم الأراك أي نوع، استخدم الأراك واستخدم غيره. فلا حرج في استخدام أي نوع من أنواع السواك حتى. طيب. بالإصبع. طيب مثال بالمعجون وبالفرشاة بأي نوع من أنواع أي شيء يحقق السواك فهو محقق لهذا الأداء. مثال ثالث مثل اللباس كذلك. نعم. مثال ثالث له علاقة باللباس. خلال مرحلة تشكيل المجتمع المسلم وتكوينه مجتمع جديد، كان بحاجة إلى تميز شديد على المجتمعات المجاورة، فشرعت لذلك أحكام التميز الشكلي مثل اللحية ومثل الثوب ومثل الملابس وكذا. فإذا زال هذا الأمر وأصبحت الأمة الآن هويتها معروفة وكينونتها تذوب من جديد. لا ما تذوب، لكن لا حاجة لهذه الفوارق لا حاجة للتميز. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. بالنسبة لهذا النوع هو من الغلط البين في السعي لأن تكون الأحكام كلها تعللية، وأن تكون أيضا تعللية يحكم فيها عقل المتكلم مطلقا، فيكون عقله كأنه أكبر من عقول الآخرين جميعا، وهذا غلط من أصله. فالأحكام ليست كلها تعللية، بل كثير منها مصلحته أو أكثرها مصلحته أخروية وليس الدنيوية تعبدية، ولذلك هو تعبدي. طيب في دليل. وبالنسبة الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا يازما مستقلا، حتى لو ذكر أن فيها مخالفة لقوم ليس معنى ذلك أنها تسقط بمجرد أن يخالف أولئك القوم دينهم وعادتهم، ليست علة بالمعنى الأصول. إذا قيل خالف المشركين أو خالف اليهود أو خالف النصارى، فليس المعنى أن اليهود إذا خالفوا دينهم فنخالفهم مرة ثانية ونعود نحن إلى ما كانوا عليه. المقصود أن هذا شرع مخالفة لما كانوا عليه في ذلك في وقت نزول الوحي، وأنه مستمر. هناك دليل على اعتبار هذه المسألة اللي هي الوقتية في الأحاديث، وهي أحاديث أفضل الأعمال. فهي لدينا أكثر من 10 أحاديث ما هو أفضل الأعمال، فيقول كذا أو كذا بحسب هذا بحسب السائل. بحسب السائل. السائل قد يكون له أفضل. الفكرة هي. لا ليست هي. الأخرى والأحاديث ليست الأخرى هي تماماً. فكرة مختلفة تماماً. لأن السائل قد يكون الأفضل له الجهاد فيقول له جهاد في سبيل الله، وقد يكون الأفضل له بر الوالدين فيقول له ذلك، وقد يكون الأفضل له الإنفاق فيقول له ذلك، وهذا بحسب الوقت الذي فيه الناس وهو من باب النصح وليس من باب العام. الباب العام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وبيّن فيه أن الصلاة عمود الدين هذا للجميع، وأنها هي عماده، وبيّن فيه أن الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وبيّن فيه الزكاة وأن التاركين لها متوعدين بالويل، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وأن المؤدين لها طيبة بها أنفسهم موعودون بالرحمة ورحمته وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وبيّن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه الأعمال الكبرى أركان الإسلام التي في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كذلك، هذه لا يختلف فيها النص. لكن قضية إذا جاءك إنسان يستشيرك هل أفعل كذا الآن أو الأفضل لي غيره، فهذا يختلف باختلافه، وحينئذ يمكن أن تفتيه بحسب ما هو أولى له. كيف يتعامل؟ مثلا إذا كان الوقت وقت فرض مضيق لا يسعك إلا أن تأمره بالفرض المضيق. السؤال عن كيف أتعامل مع هذا النص اليوم؟ هذا النص اليوم أن ينظر إلى صاحبه فينزل منزلته. إذا كان لدينا وقت الصلاة وقتها مضيق فلا شك أن الصلاة يبدأ بها قبل غيرها. إذا كان الوقت واسعا فيمكن أن يتنفل الإنسان ويقال له: لو ضل لك الآن أن تصلي ركعات. ليس معنى ذلك أن هذه الركعات أفضل من صلاة الظهر مثلا والوقت قبل طيب إقامة الصلاة. رؤية أخرى تسمى تجديدية أيضا بعد أنك شيخنا، تقوم على التعامل مع النص القرآني على أنه نص لغوي أو نص ثقافي، وهي نظرية أو النظرية مش نظرية ونظرية تبناها نصر حامد أبو زيد، وكان يقول مثلا: لقد كان ارتباط، كان يقول: نحن حتى هذه اللحظة نعمل على النظام المعرفي الذي أسسه الشافعي في القرن الثالث الهجري. هذا النظام قائم على أن النص مقدس لأنه لغة ورسالة ليس من صنع البشر، ومحاولة اختراق هذا النظام معناها أن تبين أنه إذا كانت الرسالة إلهية، هو يحاول اختراق هذا النظام، أي الرسالة إلهية ولكن اللغة ليست إلهية بل هي بشرية. اللغة ليست إلهية بل هي بشرية، هذا إنكار أن يكون القرآن كلام الله، وهذا ليس شأن القرآن وحده بل شأن الكتب المقدسة كلها. هذا إنكار لأن يكون الكلام القرآن كلام الله من حيث اللفظ. وقد نعم، وقد قال ذلك الوليد بن المغيرة، قال: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فمن قال ذلك هو متوعد مما توعد به الوليد بن المغيرة من أن الله سيصليه سقر. فالقرآن كلام الله، وهو نور وروح من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينظر إليه على أنه مجرد كلام لغوي يؤلفه الناس مثل تأليف القصائد والأشعار والخطب. هذا الكلام بذاته نور، وهذا الكلام بذاته شفاء، وهذا الكلام بذاته هداية، وهذا الكلام بذاته معجزة، وكل حرف منه كذلك يرتبط به ثوابه الأخروي، ويأتي ممثلا يصادع عن صاحبه، وهو إما شافع مشفع وإما ماحل مصدق. فالذين يريدون القرآن عظيم ويريدون تجزئته سيمحل بهم القرآن يوم القيامة، والذين يؤمنون به جميعا ويقولون: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يشفع لهم القرآن يوم القيامة. وقد قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالذين أضلهم الله عن هذا القرآن ينادون من مكان بعيد ولا يحسون بهذا النور ولا يحسون بهذا الأجر والثواب، فهم معزولون عن هذا القرآن، ينظرون إليه على أنه كلام كما يقرؤون قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أو يقرؤون يا دار ميت بالعلياء في السند، يقرؤون هذا القرآن. معنى هذا أن مجرد القول ببشرية لغة القرآن هو مناقض لمضمونه أصلا. نعم، فلا يسع عقلا أن تسلم به كمضمون أبدا، ثم تدعي أن لا يمكن أن يسلم طيب به أحد. أنتقل إلى نمط آخر مختلف قليلا، وهو يعني يعتبر من التجديدات في فهم النصوص القرآنية، وبين يدي بعض الفهوم لأحد المشتغلين بالتعليق على آيات القرآنية من الفيزيائيين والمهندسين. أعطيك مثلا هذه الورقة يا مولانا، تراها المثلثين. يرى هذا الرجل أن نظرية الانفجار الكبير المشهورة عند الفيزيائيين بدأت من هنا، فانتشر الكون بهذا الشكل فأصبح كأنه مثل زاوية. ويقول أن وكالة ناسا الفضاء تقول أن الكواكب والمجرات كلها في هذه المنطقة. هذا كلام علمي ما عندنا فيه مشكلة الآن. بلى عندنا فيه. يعني هذا كلام أصلاً يحتاج إلى إثبات. يحتاج إلى إثبات. هم أولاً من حضر الانفجار الكبير؟ هم كفيزيائيين الآن النسبة الغالبة منهم عند هذه النظرية في تفسير نشأة الكون، وهي لا تعارض من الله خلقه وكذا. ومجرد أن الناس ذكرت أن أيوة المهم أكمل الفكرة وأسمع منكم. لكن يقول هو ينبغي أن نقول أن أمام هذا العالم الكوني الحاصل المري عالم غيبي آخر مناظر له في الشكل، لأن الله يقول خلقنا من كل شيء خلقنا زوجين. فهذا العالم الأخروي الذي فيه الجنة والنار وقد كان منطبقا في أول الخلق، ثم بدأ يدور إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأنه الآن قد اقترب من الانطباق الآخر وهو يوم القيامة. وبالتالي هذه المنطقة التي هنا يرى أن فيها الجنة، لأن الله يقول عرضها كعرض السماء والأرض. أولا الحديث الذي استدل به أن الزمان قد استدار ليس فيه أن الخلق قد استدار، أيوة، وليس طيب. فيه أن الكون قد استدار، الذي استدار هو الزمان، واستدارته أنه عادت الأشهر الحرم إلى وقتها وعادت الأشهر الحل إلى وقتها وذهب النسيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. لا شأن له بالخلق. ولا شأن له بالخلق. والحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. نعم. وبما أن هذه المنطقة كما قيل هي منطقة الكواكب أو السماوات والأرض، والله يقول جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فإذا الجنة تكون هنا لأن عرضها. لا هي عرض الجميع، إذا عرض السماء والأرض. لا يعني هو يقصد أن هذا خط مثلا 20 سنتي مثلا هذا مثله. لا لكن عرض الجميع، هو عرض الجميع وليس هذا الآن هو السماوات. لا هو يقول كل المجرات والأكوان هنا في هذه المنطقة. إيه والسماوات يعني فوق ذلك. خارج المربع؟ الله أعلم. خارج المثلث أقصى. المهم ثم الأمر الثالث المسألة أن هذا يفسر لنا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ويفسر لنا السماء والكون كله. الله أعلم. هو يفسر السماء الآن بالكون. أيوة بالضبط. معناها أن الكون سيطوى عنده هذه الطي كما يطوي هو الورقة. أيوة. ويفسر لنا أيضا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، لأن الجنة هنا، فإذا اقتربت قبل الساعة أصبحت قريبة من هنا من مكان لا هي ستلتصق الآن حاليا يعني عند نزول الوحي إلى أن تقوم الساعة فيكون الانطباق. فنموذج المهم هذا النموذج هذا النوع من النماذج هو نماذج فاشلة في فهم الكتاب ومحاولة الجمع بين لماذا وهو حمال أوجه ويعني وحمال أوجه لكن لا يحتمل إلا أوجها صحيحة، لا يحتمل الوجوه الباطلة والأوجه الباطلة التي يردها وفهم تفسير السماء بالكون وتفسير المجرات وهذه أنها هي السماوات. يعني ما الذي يمنع كل ما اكتشفوه من المجرات كله في السماء الدنيا، صينا السماء الدنيا بمصابيح وما سوى ذلك لم يكتشفوه، ولا السماء نفسها لا يكتشفونها، لأن الله قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فلذلك لو قدر أن هذا مثلا أعلى شيء فيه المجرات دون السماء دون السماوات السبع كلها، وكون الخلائق نعم نحن نعلم أن لدينا عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، لكن نعلم أن عالم الشهادة لا نعرف منه إلا شيئا يسيرا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف نعرف وأن الخلائق التي خلق الله لا حصر لها، وكل يوم يكتشف الناس مجرات جديدة لم يعلموا بها من قبل، ومجموعات شمسية جديدة لم يكتشفوها من قبل، وسيبقى كثير لم يكتشفوه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك لا بد أن ندرك أن علمنا محدود قليل جدا ولا نتجاوز به حده. طيب نموذج آخر أيضا في سياق يأجوج ومأجوج، وفكرته المركزية أن المقصود بيأجوج ومأجوج أنه مجرد اشتقاق لفظي من أج النار وماج البحر ونحو ذلك، وأن يأجوج ومأجوج في القرآن هما رمز لكل قوم غلب شرهم وكثر أذاهم، وأن تفسيرها الحقيقي كعلامة من علامات الساعة هي أنه سيخرج في آخر الزمان جيش من المستنسخين بالاستنساخ الحديث هذا، وسيعيثون في الأرض فسادا، بناء على أن الله عز وجل يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ولم يقل فتح عن يأجوج ومأجوج، إذا ليس هناك سد سيفتح عنهم وإنما سيفتحون هم، وأيضا من كل حدب ينسلون يعني يأتون من كل مكان من كل الجهات، ولو كانوا وراء سد لجاءوا من جهة واحدة. فتفسيره هو أن الدي إن إيه والشفرة الوراثية فتحت اليوم بالأبحاث العلمية وعرف الاستنساخ، وأنه سيستنسخ جيوش من هذا النوع. ونقل عن بعض القادة العسكريين أنه قال في المستقبل سيكون لنا جيوش لا يبكي عليها أحد، لأن كل من فيها مستنسخين ما لهم أهل وكذا، فأن هذا هو التفسير الذي تجتمع فيه الآيات، وأن القول بأن هناك أمة هائلة مختبئة وراء أسد هائل ثم لا يرون رغم كل هذه الأقمار الصناعية أنه شيء يعني لا يصدق، هذا جهالة كبيرة بالدين وجهالة كبيرة بالواقع. أولا يأجوج ومأجوج لم هو يظن أن ما ورد فيهم إلا هذه الآية من سورة الأنبياء، لكن نسي آية أخرى وهي آية سورة الكهف، فإن الله سبحانه وتعالى حدد لنا أنهم موجودون في وقت القرنين، وأنه أن الذين شكوهم إليه ذكروا أنهم يؤذونهم بأنواع لو يرى أولا هذه قصة وانتهت، فإذا جاء واحد إذا جاء الآية يقول إذا جاء وعد وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ قبل شيخنا في أول الصفحة، إذا جاء وعد ربي جعله دكا، جعله اللي هو السد دكا، نعم. وعد ربي السد والياجوج وماجوج، والقصة هذه كلها انتهت في ذلك الوقت ويكونون دكا، جعله الضمير يمكن أن يعود على ياجوج وماجوج، لا دكا عليهم السد فماتوا السدونهم وليس عليهم، نعم. السد بينهم وبينه، يرى أن كل ما في قصة الكهف هي واقع حصلت وانتهت ولم يبق منها شيء، هذا جهالة كبيرة بأمر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه لفهمه التي تليها، نعم. هذا حديث الأربع في إسناده أربع ونسوة من أهل البيت النبوي، اثنتان من أمهات المؤمنين واثنتان من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين. لكن ياجوج ومأجوج خلق من خلق الله، وقد سترهم الله وحجبهم كما حجب كثيرا من الخلائق، ولا يظننا أحدا أننا الآن اطلعنا على خلائق الله، وحتى في الكون الذي نحن فيه والمجموعة الشمسية التي نحن فيها لم نكتشف منها إلا يسيرا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. واليوم كثير من الأمور حتى في الأرض غير مكتشفة، مثلث برمودا، مثلث فورمولا، هل يعرف أحد شيئا ما في هذه المثلثات؟ كذلك لا يمنع أن يكون ذلك في أرض مثلا مغمورة بالمياه، فالمحيطات فيها أسرار كثيرة، فيها أيضا حتى قارات، وهذه القارات تظهر، والله سبحانه وتعالى يخفي ما شاء من خلقه في وقت معين يظهره ويوديه. ويأجوج ومأجوج سيأتون من جهة المشرق ويأتون إلى عيسى بن مريم ويحصرون كل حدب، إذن كل حدب في تلك الأرض، لأنهم يمرون أولا من بحيرة طبرية، يمر بها أولهم فيشربها فيأتي آخرهم فيقولون قد كان هنا يوما ما، ثم يأتون إلى عيسى وقد حصن المؤمنين إلى الطور في سيناء، وفي هذا صحراء سيناء يحاصر المسيح بن مريم عليه السلام هو المؤمنون معه، فيدعون الله على يأجوج ومأجوج فيصيبهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، طيب، فينزلون إلى الأرض فإذا هي ملأة من نتنهم وزهمهم، فيدعون الله فيمطر الأرض مطرا هائلا لا يكن منه حجر ولا مدر، ويذهب يغسل الأرض، يغسل الأرض فتعاد إليها بركتها. إذن كيف ترى شيخنا بالنسبة لهذا النمط من الاجتهاد في تفسيرات؟ هذا ليس اجتهادا، هذا عبث، طيب. بالنصوص تقطيع لها. أستاذنكم في اتصال شيخنا الأخي، نعم. أبو الطيب من المغرب، تفضل أخي. نعم شيخ، هل يمكن لعالم مجتهد اجتهادا مطلقا في زماننا أن يجدد في فهم النصوص الشرعية على غير فهم السلف؟ وهل فهم السلف الصالح ملزم في العمل بالنصوص الشرعية؟ السؤال الثاني، هل يمكن اعتبار صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه مجددا في باب الجهاد لأنه سقط عدوان النصارى؟ شكرا، بارك الله فيكم. هل يمكن فهم النصوص؟ نعم، بالنسبة الفهم في مجال معين يمكن أن يكون فيه تجديد، وما كان عطاء ربك محظورا، وقد ذكرنا أن الشاطبي أتى بجديد في الموافقة يختلف فهم النصوص خاصة، فهم النصوص، نعم، ليس فهم جميع النصوص سيأتي بفهم مغاير لها، أه. بل المقصود أنه قد يفهم من نص معين أمرا ما ولم يفهمه من سواه. الشافعي فهم من قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهم من هذا النص دلالة الإجماع. ومالك فهم من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل جواز إصباح الجنب صائما. ولم يفهم ذلك الصحابة بل سألوا كما في حديث أبي موسى الأشعري. وكذلك علي بن أبي طالب فهم من قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين أن أقل مدى الحمل 6 أشهر، ولم يفهم ذلك عمر بن الخطاب. فهذا ممكن، فهذا ممكن، لكن لا يمكن أن يأتي من ينبذ كل فهم السلف وكل فهم الأمة ويأتي بفهم جديد مغاير تماما، فيقول هذه اللغة كانت لغة الصين مثلا نفهمها أو اللغة الإنجليزية، هذا غير صحيح ولا يمكن، ولا يمكن أن يتصوره عاقل. بالنسبة لفهم السلف، فهم السلف ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه جميعا فهو حجة لكونه إجماعا، وما اختلفوا فيه ليس حجة لأنه اجتهادات وآراء، فما أسعده الدليل منها وكان معه يدل عليه حديث صحيح ويدل عليه آية فهو أرجح. حتى لو أجمعوا على فهم شيخنا وجد من الأسباب والمعارف ما جاء بفهم آخر، هذه لا يمكن الإجماع حينئذ، لا يكون إجماع، لا يكون إجماعا، لا يمكن الإجماع. يعني مثل الآن تفسير العلمي الآن مثلا والإعجاز العلمي يأتي في آيات لم يعني ما قال هذا تجديد يعني. ليس فيه لم يجمعوا على تفسيرها بمعنى معين في ذلك. نعم. بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله لا شك أنه مجدد في باب الاجتهاد، وقد أسقط الله به دولة الروافض المفسدة التي أفسدت في تونس ثم في مصر، وكان ذلك باعتدال ولم يقتل ولم يعرضهم على السيوف ولم يخالف فيهم أمر الله، وإنما أسقط الدولة بهدوء، وكانت ثورته ثورة موفقة في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاهد حتى حرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، ولم يرق الدماء ولم يعتدي على الحرمات، فكان تجديدا منضبطا بضوابط الشرع. طيب. انتقل شيخ إلى نمط آخر، نمط التجديدات وهو في مجال التطبيقات السياسية خصوصا. هناك رؤية تقول بأن بما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإننا لا نستطيع أن نفتي في مسألة حتى نحيط بأبعادها، ولما كانت المسائل السياسية اليوم فيها من الخفايا والأسرار والمعلومات التي لا يحيط بها في العادة إلا المتنفذون أو أصحاب الأمر وكذا، فبالتالي ليس للعالم أن يتكلم فيها أصلا لأنه لا يمكن أن يحيط بهذه المعلومات إلا إذا بلغ بها وجاء المسؤول وقال له ترى عندنا كذا وكذا وكذا، فحينئذ يمكن أن يطور فتوى صحيحة. فما دامت المعلومات غائبة فلا هذا من الإرهاب الفكري، لأنه يقصد به أن الرؤساء والحكام هم الذين يجتهدون في هذه الأمور ولم يبلغوا رتبة الاجتهاد، وأهل الاجتهاد والعلم يعطلون اجتهادهم. طيب إذن كيف يحكم بغير المعرفة؟ لا بد من المعرفة، لكن المعرفة ليس معناها أنه لا بد أن يعلم أن المعلومات التفصيلية كم عندنا من كذا كم لدينا من كذا حصل كذا في الوقت الفلاني، هذه المعلومات لا تلزم في الاجتهاد، إنما يلزم أن يعرف أحكام الشرع وأدلته ثم يعرف الواقع بعمومه. هي القضية في معرفة مثل ما يفهمه كل من يعيش في الواقع، كل من يعيش في الواقع يفهم فيه فهما. لا هناك معلومات سرية شيخنا، هذه لا يلزم الإحاطة بها الاجتهاد في لكي تعرف مثلا أنه يمكن أن تفتي بالجهاد أو بعدم الجهاد، هناك أمور وخفايا وتعقيدات وأشياء لا هذه لا يلزم الاطلاع على كلها. طيب في مجال الفتوى مسألة تنزيل الكل الشرعي على الواقع أو المتوقع في ما يعيشه الناس وما يسميه الأصوليون تحقيق المناط، وهي مسألة معروفة أصوليا. الجويني رحمه الله يقول ومن بديع القول في مناصب العلماء أن الرسل يتوقع في دهرهم تبديل الأحكام بالنسخ، وطوارئ الظنون على فكر المفتين وتغاير اجتهاداتهم تتغير بها أحكام الله على المستفتين. قال فتصير خواطرهم في أحكام الله تعالى حالة محل ما يتبدل من قضايا أوامر الله تعالى بالنسخ، فكأنهم يمكن لاجتهاداتهم ورؤيتهم في تكييف الواقع وتحقيق مناطه أن تخلد بأحكام يعني مخالفة للأحكام المعروفة إلى حد أنها تشبه الأحكام الناسخة والمنسوخة. لا تشبهها بوجه من الوجوه، هذا الذي قاله رحمة الله عليه. هذه عبارة الجويني. نعم رحمة الله عليه وغفر له، بعيد جدا. فالأحكام نعم كانت الشرائع تنسخ لأن البشرية كانت في تطور هائل، فلما وصلت البشرية إلى نضجها بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الذي هو صالح للاستمرار والتطبيق في كل زمان ومكان، وضمن الله بقاءه بهذا القرآن المعصوم الذي قال فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي شيء من الأحكام، والاجتهادات اجتهادات المجتهدين لا يمكن أن تكون كنسخ الشرائع بوجه من الوجوه، لا وجه للشبه بوجه من الوجوه. يمكن أن تكون في حق نازلة في حق فلان الفلاني أنه الآن مضطر لكذا ويقال له إن الضرورات تبيح المحظورات، هذا أخذ بحكم شرعي. بغض النظر عن النسخ كنسخ، أولا الأخ عبد الله استناني بس دقيقة معلش. مثلا الآن المجامع الفقهية كانت لا تعترف بالموت الدماغي واعترفت به لما صار واقعا. الدي ان اي اعترفت به المجامع كوسيله لاثبات النسب بعدما صار واقعا. الصلاه في الطائره تعرفون كلام الفقهاء فيها قبل ان يتصوروا الطيران، فلما صار الطيران الواقع فرض عليهم اجتهادا فقهيا، فالواقع يفرض اجتهادا فقهيا. لا هو القضيه هنا لابد ان نفهم ان هذا ليس فرضا واقعيا، ان هذه امور تجددت بذاتها، هي امور تجددت. طيب. ووسائل تجددت لدينا، مثل ما نستعمل الطائرات اصلا في السفر والسيارات في السفر ولم تكن لدينا، او نستعمل هذا الأثير لإيصال كلامنا إلى الناس في بيوتهم. طيب. ولم يكن هذا لدى الفقهاء السابقين. طيب. فهذا لا يقال إنه تغير في. طيب ما المانع الآن مثلا نقول إن الدول الإسلامية ليس عليها أن تقيم الحدود أصلا ولا أن تطبقها، لأن الواقع الآن يجعل من إقامة الحدود تعود بأثار سلبية على الدول الإسلامية أضعاف المرجو، وعمر رضي الله عنه قد ألغى التغريب كما نعرف وعطل حد السرقة. لا ما ألغى التغريب، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الذي ألغاه قد تغريب شخص واحد قرب هو ليس زانيا. لا لم يكن زانيا. هذا خطا. طيب عطل حد السرقه في الرماده، الرماده فقط، لان الذين سرقوا لديهم شبهه ترفع عنهم الحد، وهو انهم مضطرون سيموتون اذا لم ياكلوا. وعطل الحد على غلمان حاطب لولا انكم تجيعونهم لا قبل، لانهم جاعوا. طيب هذه بالنسبه للجوع، هذا ليس تعطيلا، هذا اخذ بحكم اخر شرعي وليس من اجتهاد عمر، وانما هو من الوحي. طيب كله وحي اخر. طيب. واعمال لهذا النص، انه راى ان هذا النص تكيف هذه الواقع أنها في نطاق هذا النص وليست في نطاق. في ظل هذا التكييف لو قلنا بمثل هذا أن الحدود ليس لها وقت حتى لا يأذن هذا الله. هذا معناه أنك تريد الآن إبطال الأحكام، كذلك الصلاة مؤقتة والأذان مؤقتة. والأذان أيضا تبطله. لا ما والصلاة ما الفرق بين الأذان وإقامة الحدود؟ وعمر أيضا الجميع نزل به الروح الأمين وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله أبديا سرمديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنزل به هذا الوحي المعصوم وحفظه الله به. فإذا جاء قائل وقال بعد قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال لا بل احبسوهما أو لا تفعلوا لهما شيئا أو حرروهما، هذا خالف أمر. طيب الله. طيب سأعود إلى هذا بس أستاذك الأخ عبد الله، سامحني تفضل عبد الله معنا دقيقة واحدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام تفضل. دقيقة واحدة فقط. تفضل بس عجل. أستاذ خالد دقيقة تفضل. واحدة لكم أملي. تفضل ترى الوقت يروح بالكلام هذا تفضل. إذا اختصر كل أسئلتي في السؤال واحد، قلت تعالى أيوة. كذبت بآياتي ولم تحيطوا بها. أيوة. فهل هذا العلم هو العلم الكتاب والسنة أم العلوم الدنيوية؟ جزاكم الله خير. الله يحفظك. تفضل شيخ. بالنسبة للآية إنما هي في الذين قامت عليهم الحجة بآيات الله سبحانه وتعالى ولم يحيطوا بها علما فكذبوا بها ولم يفهموها، لأن كثير مما أنزل تأويله متأخر عن نزوله، وقد قال ابن رواحة رضي الله عنه نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله، خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله، ولذلك قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فلما لنفي الماضي المنقطع معناه وسيأتيهم تأويله وقد أتى بالفعل. إذن هو علم كتاب السنة وليس العلم. لا ما ينزل مثلا في الكتاب نفسه. لم يحيطوا به علما. نعم. الآية التي يسأل عنها. نعم هي نفسها تلك الآية، آية سورة القصص مع نظيرتها أيضا الآية الأخرى التي في سورة يونس، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فلذلك مثلا عندما أنزل الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وأن الناس أنه وعد بدخول المسجد الحرام عام الحديبية. طيب. ولكن لم يحدد الله ذلك العام، بل قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح خيبر، فأخر الله دخول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه لمكة، فكان ذلك عام عمرة القضاء في ذي القعدة من العام الآتي، فلما جاء ابن رواحة قال خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله في الماضي واليوم نضربكم على تأويله، فجاء تأويله وهو بروزه للعيان. نعم. طيب الوقت انتهى شيخنا وسنترك الباقي أمرنا إلى الله. شكرا لكم يا أخوة الأخوات على متابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل وعلامتنا على إفاداته، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا. وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.